دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال أو وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط القطع، فقال أولا لا بد من وجود من سرقة النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في أقل من ربع دينار. فقول المصنف ومن سرق ربع دينار من العين أي من الذهب، فالنصاب في الذهب إنما هو ربع دينار لما ثبت من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عن الجميع. قال أو 3 دراهم من الورق، والورق هو الفضة، والفقهاء يقولون إن التقدير بالثلاثة ليس من باب التقويم وإنما هو من باب التقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عمر أنه قال أو 3 دراهم، فدل على أنها من باب التقدير. قال أو ما يساوي أحدهما من سائر المال أي من غير الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. هذا هو الشرط الأول وهو النصاب. الشرط الثاني قال وأخرجه من الحرز. قول المصنف أخرجه من الحرز يدلنا على أن الفعل لا يسمى سرقة إلا بانتهاك الحرز وإخراج العين منه. إذن لا بد من قيدين: انتهاك الحرز، فلو كان الحرز بابا مغلقا فيكون بفتحه، أو رباطا على خرقة فيكون بحلها، وهكذا. الأمر الثاني لا بد أن يخرج الماء النصاب من ذلك الحرز، وبناء عليه فإن كان الحرز منهوكا قبل الشخص، يعني أن رجلا فتح الباب وكسر القفلة ونحو ذلك، ثم جاء آخر فأخذ المال، ففعل الثاني لا يقطع به ما لم يكن هناك تمالؤ على الفعل. ومثال وعكسه كذلك أيضا فيما لو أخذ المال في الحرز ثم أتلفه بأن أكله، أو قبض عليه في داخل الحرز في داخل البيت الذي يريد أن يسرق منه، فحينئذ لا قطع لأنه لم يخرجه من الحرز. وهذا معنى قول المصنف أخرجه من الحرز، والحرز ضبطه إلى العرف كما هو معروف. قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. القطع إنما يكون لليد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد هنا تصدق على أقل يد وهو الكف. فإذا سرق قطعت يده اليمنى كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسمت بأن وضع في زيت مغلي، هذا معنى قوله وحسمت. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. قال فإن عاد أي السرقة مرة أخرى بعد القطع الأول، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف من مفصل الكعب، بمعنى أنه يبقى الكعب وإنما يقطع مقدم الرجل لحين المفصل، فيبقى المفصل باقيا فكعب الرجل يبقى، لأنه لو قطع المفصل لكان هذا الرجل غير مستقيم في مشيه، وإنما يبقى الكعب كاملا فقط يقطع المشط وما خلفه إلى مبدأ الرجل. قال وحسمت أي وحسمت رجله. نعم. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. نعم. يقول فإن عاد المرة الثالثة حبس تعزيرا، ولا يقطع غير يد ورجل، لا حدا ولا تعزيرا، لأن العلماء يقول لا يجوز التعزير بالقطع والإتلاف. ثم قال الشيخ ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أي رجلين ظاهري العدالة أو اعتراف مرتين، لأن القاعدة عند العلماء أن كل إقرار يترتب عليه إتلاف فلا بد من تكراره بعدد الشهود، والزنا شهوده 4 فيكرر 4، والسرقة شهوده 2 فيكرر الاعتراف به مرتين. نعم. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. نعم. يقول ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، لأن هذا من الحقوق الخاصة وحقوق الآدميين، لا يبادر القاضي بالحكم فيها حتى يطالب صاحب الحق به. نعم. وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط. يقول وإن وهبها أي وإن وهب المسروق منه العين المسروقة للسارق بعد السرقة، أو باعه إياها. رجل سرق من آخر سلعة فقال المسروق من بعتها لك بعشر سواء قضى الثمن أو لا. قبل ذلك أي قبل المطالبة سقط القطع، وإن كان بعده أي بعد المطالبة لم يسقط، أي لم يسقط القطع، لأن صفوان رضي الله عنه لما عفى عمن سرق رداءه من تحت رأسه كان عفوه عنه بعد المطالبة، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا قبل ذلك أي قبل أن تطالب، فدل على أن الترافع قبل المطالبة والترافع العفو والهبة والبيع مسقطة للعقوبة. نعم. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجب. يقول وإن نقصت عن النصاب بأن كانت قيمتها من العروض وكانت قيمتها تزيد عن 3 دراهم ثم بعد ذلك تغيرت الأسعار فنقصت قيمتها، وهذا معنى قوله وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، لأن العبرة بوقت السرقة وهو وقت وجوب القطع، وإن كان قبله لم يجب أي وقت يعني وإن كان نقصت قبل الإخراج يعني وقت انتهاك الحبس كانت نصابا ثم نقصت قبل الإخراج. صورة هذا رجل دخل حرزا ليسرق منه، وهذا المال لما أخذه قبل أن يخرج تعيب في أثناء الحرز في أثناء البيت الذي هو يسرق منه جاء فيه عيب، هذا العيب أنقص قيمة المال عن النصاب، فنقول حينئذ لا قطع، لأن العبرة بالإخراج من الحرز، لأن الإخراج من الحرز يتحقق به كمال السرقة. وقول المصنف هنا وإن نقصت بعد الإخراج جعل العبرة بالإخراج سواء ترافع إلى الحاكم أو بعد أو لم يترافع. وإذا قطع فعليه رد المسروق وإن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. نعم، أن العقوبة الشرعية لا تسقط حق الآدمي في الضمان، وضمان المال المسروق برده إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا، فالقيمة هنا تشمل المثل في المثليات والقيمة في القيميات. نعم. باب حد المحاربين. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن حد الحرابة والمحاربين، عرفهم أولا فقال وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. نعم، يقول الشيخ وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، هذا التعريف يحتاج إلى عدد من الوقفات معه. أولا قول المصنف وهم الذين، لا يلزم من قوله وهم الذين أن يكونوا جماعة، مع أن الذين اسم موصول الجماعة ولا يشمل الفرد، فقد يكون المحاربون واحدا فيكون محاربا واحدا، ولكن المصنف هنا خرج في تعريفهم مخرج الغالب. وقوله يعرضون للناس في الصحراء أيضا هذا خرج مخرج الغالب خلافا لمذهب أبي حنيفة، فإنه لا يلزم أن تكون المحاربة خارج المدن، بل الفقهاء يقولون يجوز أن يكون الفعل حرابة وإن كان داخل القرى والأمصار. إذن فقوله في الصحراء خرج مخرج الغالب، وليس ذلك من باب التحديد بأن الحرابة لا تكون إلا في غير القرى. وقوله جهرة هذه لها مفهوم، إذ مفهومها أنها لو كانت على وجه الخفاء لكانت سرقة، ولا يكون الفعل مجاهرة إلا بالمغالبة بالسلاح، فلا بد أن يكون فيه مغالبة بإشهار السلاح والقوة. وعبر بعض العلماء بالقوة أدق، لأن السلاح تارة يكون سيفا وتارة يكون عصا وتارة يكون حجرا وقد يكون غير ذلك. ومن عبر بالقوة لأن بعض من يشهر من يقطع الطريق ويكون محاربا يعتمد على قوة بدنه، وبعض الناس قد يكون عندهم قوة البدن أقوى بكثير من بعض الأسلحة كالحجارة والعصي ونحوها. وقوله ليأخذوا أموالهم هذا القيد مهم للتفريق بين البغاة وبين المحاربين. إذن قوله جهرة نفرق فيها بين السارق والمحارب، وقوله ليأخذوا أمواله مفرق بها بين المحارب والباقي. نعم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. نعم. بدأ المصنف يذكر في عقوبة المحارب، فعلى المشهور بحديث ابن عباس أنهم ثلاثة أنواع. النوع الأول من قتل منهم وأخذ المال فإنهم يقول قال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. فقوله قتل أي حتما، أي يجب أن يقتل، وصلب فيصلب بعد قتله حتى يشتهر أمره. وقوله ودفع إلى أهله أي أن هذا المحارب إذا قتل شخصا فإنه يقتل لسببين: سبب الخاص الحق الخاص لأولياء الدم الذين قتلهم، والأمر الثاني أنه يقتل وإن عفو، وذلك قال العلماء تحتم قتله. فمعنى قوله ودفع إلى أهله أي ودفع إلى أهل من قتلهم ليقتلوا، فيقدم حقهم على الحق العام الذي هو الحد، حد المحارب. النوع الثاني قال ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يسلب، ويدفع إلى أهله كذلك يعني إلى أولياء الدم لقتله. ثم قال ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، وهذا معنى قول الله عز وجل من خلاف. قال وحسمتا، ثم قال ولا يقطع. نعم. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. نعم، أي من شرط القطع أن يكون نصابا. الحالة الرابعة ومن أخذ السبيل ولم أخاف. يقتل ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. نعم، يقول ومن أخاف السبيل برفع السلاح وإشهاره ولم يقتل معصوما ولا أخذ مالا يبلغ نصابا فإنه ينفى من الأرض. ومعنى النفي أن لا يترك يأوي إلى بلد، بل كلما أقام في بلد واستقر فإنه يطرد منها إلى بلد أخرى. ومن ثاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. نعم، هذا بإجماع في الحرابة، فإن المحارب بإجماع أهل العلم إذا ثاب سقط عنه حق الله عز وجل. فصل. وفي غير الحرابة من الحدود الأخرى هل التوبة تسقط الحد أم لا؟ لأهل العلم في ذلك قولان، ذكر المصنف هنا أن التوبة قبل القدرة تسقط حدود الله عز وجل في ظاهر كلامه، وإن كان كلامه يحتمل أنها خاصة بالحرابة. نعم. فصل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. نعم، هذه مسألة دفع الصائل وقد أشرنا لها في الدرس العصر. يقول الشيخ ومن عرض له أي حالا وكان قادرا على ما هم به من الأذى، قال من يريد نفسه أي نفس المعتدى عليه أو ماله أو حريمه أي عرضه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح فقع عين من تلصص على أهل دار، قال فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. هذا ما ذكرناه قبل أنه يلزم التدرج بالدفع. قال فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. نعم، سبق الدليل عليها أن من لم يندفع إلا بالقتل فيجوز قتله ولا ضمان عليه لأنه أذن له فيه، لقول الله عليه وسلم من قاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. وإن قتل الدافع فهو شهيد. نعم، الحديث. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها. نعم، قال فله دفعها بمثل ذلك أي بالتدرج بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتلها قتلها ولا ضمان فيها، لا يلزمه ضمان قيمتها لمالكها. نعم. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصائص الباب من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه. نعم، هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحيح. وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها. نعم، أيضا هذا ثبت فيها حديث لأنه بمثابة الصائل. باب قتال الباغين. نعم، باب قتال الباغين وهم البغاة. بعض أهل العلم يرى أن البغاة ليست حدا لأن ليس فيها عقوبة وإنما فيها مقاتلة، وإنما أورد العلماء باب البغي وما يتعلق به بعد المحارب لوجود بعض الشبه بينهما. ولذلك فإن الشيخ منصور له رسالة في أورد فيها كلام قاضي أبي يعلى في الفرق بين الباغي والمحال، وذكر الفرق بين أربعة أشخاص، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. نعم، هذه صورة من صور البغاء، ليست الصورة الوحيدة، فلا يجب أن يكون قصد إزالته عن منصبه، فإن المسلمون بغاة وإن لم يريد ذلك، كل خارج عن الإمام يسمى باغيا. فعل المسلمون معونة إمامهم في دفعه في أسهل ما يدفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم، لأنهم دار الدفاع الذي هو دفع الصاع. وإن قتل الدافع كان شريا. نعم، ولا يتبع له مدبر ولا يجاز على غيره. نعم، المدبر غير المسلمين يجوز أن يدفع بالقتل، وأما البغاة لا يجوز أن يتبع على المدبر. قال ولا يجاز على جريمه لا يجاز عليه قتله، وإنما يعالج. ولا يغنم لهم مال ولا تسلم. لا يغنم لهم مال، يعني وجد لهم مال فلا يغنم، إلا أن يكون باب التعزير عند من أراد جوز التعزير بالمال. ولا تسبى لهم ذرية. نعم، فلا تسبى بمعنى أنها تملك. ومن قتل منهم غسل وقتل وصلي عليه. نعم، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. نعم، قول ولا ضمان على أحد الفريقين، هم الفئة الباغية والفئة العافية. العافية التي معنا المسلمين والباغية التي فرضت عليها. وقوله لا ضمان على أحد من أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب فيما تلف من مال أو نفس، فلا ضمان في ذلك، لا يلزم ضمانها لا دية ولا غير. وما أخذ البغاة حال امتناعه من زكاة أو جزية أو إخراج أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. نعم، يقول الشيخ أن البغاة إذا استولوا على بلد فأخذوا زكاة أهلها أو جزية من أهل البلد فيها أو خراجا على الأرض الخراجية. الأرض الخراجية سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، وهي بمثابة الأرض المؤجرة تكون موقوفة لصالح المسلمين. قال لم يعود عليه، يعني لا يرجع على البلد مرة أخرى بأخذ زكاة أو بجزية أو خراج، ولا يعاد أيضا على الدافع، لا يعاد على الدافع ولا يعاد على هؤلاء البغاة. وقال ردوا ما أخذتم من الناس. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، بأن يكون مخالفا للنص الشرعي. باب حكم المرتد. يعني هذا آخر باب معنا اليوم، وهو آخر باب الحدود، وهو باب حكم المرتد. نعم. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم، هذا حكم متفق عليه بين أهل العلم في الجملة، وهو أن الخروج من الإسلام مبيح القتل المفارق لدينه التارك الجماعة. وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه. فمن ارتد عن الإسلام سواء كان رجل أو امرأة، هنا قال والنساء إشارة لخلاف أبي حنيفة أنه لا يقتل المرتد من النساء، قال وجب قتله. قيل إن هذا الوجوب حد، وقيل إنه ليس بحد. ومعنى قولنا إنه ليس بحد لا أنه ليس بواجب، بل هو واجب لكنه ليس بحد، لأن الحد عندهم لا بد أن يكون جابرا، ومن قتل وهو مرتد فلا يجبر ذنبه. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. نعم، كما جاء في الأحاديث والآثار في ذلك، فلا بد من الاستتابة وإلا قتل بالسيف، لأنه لا قود إلا بالسيف. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. نعم، هذه مسائل، بعض المسائل التي تتعلق بالردة، وهي كثيرة جدا، يورد العلماء بعضها في باب أحكام الردة. وعلى العموم فالعلماء يقولون إن الردة قد تكون بالجحود، وقد تكون بالتكذيب، وقد تكون بالفعل. والفعل الذي يكون به الردة تارة يكون بفعل، وقد يكون بترك، مثل ما ذكروا في ترك الصلاة. ولذلك فإن أحكام المرتد يطيب عليه العلماء كثيرا في كتب الفقه. ومن الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه لها أن الحكم على الشخص بالردة من المهم جدا، أن يقرأ فيها كلام الفقهاء، لأن الفقهاء بيّنوا كثيرا من الأحكام المتعلقة بالردة. وأظن أن كثيرا من الخطأ في هذا الباب سببه الجهل بكلام الفقهاء في باب الردة، فينظرون الكلام العام الذي يتعلق بالإسلام والكفر كوصف ثم ينزلونه تماما على الردة، وهذا فيه يعني قصور في العلم. وذلك فإن كلام العلماء واحترازاتهم ولو لم يكفي منه إلا الاستتابة لكفى. نعم. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. نعم، واضح. ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. نعم، يقول الشيخ إن الصبي إذا كان غير مسلم وأسلم بأن شهد بالوحدانية قبل بلوغه فيصح إسلامه، وبناء عليه فلو رجع إلى دينه لم يقبل منه الرجوع بل يسمى ردة، لكنه لا يستتاب حتى يبلغ. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، لأن أصل قبول القبول إلا أمور مستثناة أشار المصنف فيها بعد قليل لا تقبل التوبة فيها. إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. نعم، يقول الشيخ إن إذا كان هذا الردة فيها جحود فلا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد أن يزيد على ذلك بالإقرار بما جحده. الفقهاء يستثنون تقريبا ثلاث صور أو أربع لا تقبل فيها التوبة مطلقا، منها توبة الزنديق ومن تكرر ردته ومنها الساحر وغير ذلك. نعم، ومنها من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار حرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. نعم، يقول لو أن زوجين ارتدا ثم ذهب إلى دار الحرب فصارت حرب بين المسلمين وبين أولئك فأسرا، وهذا معنى قوله فسبيا، قال لم يجوز استرقاقهما بل يجب إقامة حد الردة عليهما. كذلك لا يجوز استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما لأنه محكوم بإسلامه إن كان دون البلوغ، وأما إن كان بعد البلوغ فقد حكم بإسلامه ثم ارتد. قال ويجوز استرقاق سائر أولادهما أي الذين ولدوا بعد ردتهم لأنه ولد كافرا في الأصل، فحينئذ يجوز استرقاقه. نكون بالحمد لله عز وجل نهينا كتاب الحدود، إن شاء الله عز وجل بعد غد نكمل باقي الكتاب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة في حدود خمس دقائق أو سبع قبل. يقول أخونا ما أفضل متن فقهي يحتوي على كل مسألة مع دليلها؟ يعني متن، ما يوجد متن وإنما كتاب، متن صغير لا يوجد وإنما كتب كبيرة. من أهم الكتب التي تعنى بالأدلة كتاب الممتع لابن المنجى، وهذا كتاب حقيقة في غاية النفاسة في الأدلة، منها شرح الزركشي أيضا هذا يعنى بالأدلة كثيرا. يعني هذه مسائل قضائية وردها إلى القاضي هو الذي يميزها. يقول كيف يكون الجنين كتابيا مع أن كل مولود يولد على الفطرة؟ نقول هو يولد على الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه، والمولود محكوم بكونه كتابي إذا كان أبوه وأمه كلاهما كتابيا أو أحدهما كتابي، فإن نحكم بأنه كتابي، وبناء عليه فلو استمر على هذا الدين لا نقول إنه مرتد. يقول قول المصنف ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثه. هل الأثر المترتب على اختلاف إرثهم القصاص يؤثر على مقدارهم في الديات فقط أم يؤثر في العفو؟ نقول هو مؤثر على مقدار ما يستحقونه من الدية أو الصلح. وأما العفو فإن عفو واحد منهم يسقط القود، لأن القود والقصاص لا تبعيض فيه. أخونا يقول الأرملة أو المطلقة الزانية هل تعتبر محصنة؟ نعم، الرجل المطلق والمرأة المطلقة والأرملة والمرأة الأرملة لا شك أنهم محصنون إذا استوفوا الشروط التي تقدم ذكرها قبل ذلك. يقول هل القذف يشمل وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم. وهل إذا سبه بإرسال رسالة هل يكون فيها قذف؟ لا، فرق بين السب والقذف. القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، والسب غير ذلك كتشبيه بحيوان أو غير ذلك. هذا أخونا يقول قلت إنه لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم من ذلك؟ أنا لم أقله، وإنما قلت الفقهاء استثنوا صورا منها من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف فيها اثنان شيخ الإسلام ابن تيمية الصالح المسلول و السبكي لو اختلف فيها يعني الحكم. بعضهم يقول إنها لأنها حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فيقتل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد صار زنديقا. والظاهر الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ما هو أحسن كتاب فيه تعريف بمتون وكتب الفقه الشافعي؟ المداخل مذهب الشافعي كثيرة جدا، يعني من الصعب اختيار كتاب واحد، لكن من أنسبه كتاب الشيخ محمد الطيب يوسف عليه رحمة الله، قال توفي قريبا، له كتاب اسمه مذهب الشافعي. ميزته أنه يعني معاصر، وهو ممن درس على الطريقة القديمة، وهو من أهل العلم الذين يعلمون بالكتب علما جديدا. هذا أخونا يكون عندنا نسبة وكثير وكثيرا هل يصلون فيه الجمعة؟ ما واضح الأول. طيب، فأراد رجال توسيع المسجد غير الذي بنوه الأوائل، وأراد الناس الجدد هدمه وبناءه من جديد مع التوسعة الجديدة، لأن المسجد ضاق بالناس، فكيف الطريق في ذلك؟ وهل الذين بنوه في الأول لهم أجر في ذلك أم لا؟ وهذه مسألة مهمة، يعني سأتكلم عنها في دقيقة واحدة على سبيل الإجازة. بعض الناس يريد أن يبني مسجدا ليكسب أجرا، وهو في الحقيقة يكسب إثم عظيم جدا بسبب فعله، لأنه أبطى وقتا لغيره، فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثم على الذين يبدلون. المسجد نوعان، أرض وبناء. الأرض باقي الوقف فيها، لكن البناء عندما تهدم هذا البناء الذي بناه شخص قبله من قريب أو من بعيد فهذا لا يجوز، لأن الذي بذل البناء الأول قد ألقاه، فأنت أبطلت وقف مسلم، ما يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تبطل وقف مسلم مطلقا. نعم توقف معه شيء آخر، أما إلغاء وقف مسلم فهذا حرام. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز هدم المسجد إلا لحاجة، كأن يكون الجدار سيسقط، أو من الحادثة التي عددها العلماء في محله لكتاب الوقف، قال أو أن يضيق عن الناس، فإذا ضاق عن الناس هذه حاجة يجوز لك أن تهدم الجدار أو غير ذلك لتوسيع المسجد، وأما من غير حاجة فلا يجوز لا شك في ذلك. ولا أظن أن في كلام أهل العلم من يجيز ذلك، فيما أعرف أن الفقهاء هم ينصون صراحة أن هذا حرام ولا يجوز هدم المسجد بنائي. المسجد جيد لكن إضاءة أجمل، نريد إضاءة أجمل، وكل هذا حرام لا يجوز. ولذلك فما ذكره أخونا إن كان المسجد يضيق بالناس وسيوسعونه لمصلحة الناس هذا جائز، وإن داخل مسألة المناقلة التي أوردوها في الأوقاف. إذا مات قريب لي في اليمن هل الصلاة عليه صلاة الغائب خاصة ونحن أقارب ونحن في الرياض أعلى. هذه المسألة فيها خلاف على أقوال مشهورة جدا. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد نعم يجوز لك ذلك، فعملوا بالحديث على إطلاقه، فيجوز للمرء أن يصلي صلاة الغائب ولو كان شخصا بعيدا. والذي عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يصلي صلاة الغائب إلا أن يكون له قدر في الإسلام، لأن يكون قد يعني شيئا في الإسلام كان يكون طالب علم من نحو ذلك أو والي عادل من نحو ذلك. ذكر الشيخ تقي الدين شرح العمدة أنه إذا بني البيت ثم دفن في سفله قبر جاز الصلاة في علوه، بخلاف إذا دفن ثم بني عليه فلا يصح الصلاة في علوه. فرق بين هاتين المسألتين. هذا بالنسبة للسؤال الأخير فيما يتعلق بالكتاب، إن شاء الله سأتكلم غدا عن الذين حضروا معنا الدرس يكونون يحضرون معهم كتاب، سنتكلم يعني سأمليكم كلمة تكتبونها في نهاية على الكتاب في نهاية الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، يعني غدا إن شاء الله العصر أو المغرب ننتهي من الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.